يقول الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في حق حفظة القرآن: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. سبقت يا سيدي يا رسول الله. نعيش هذه اللحظات في رحاب هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العاطي ناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذه التجليات مع القارئ المجيد فضيلة الشيخ عبد العاطي ناصر رضي الله تعالى عنه وارضاه.